ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل بصوت شيخ الشحات محمد أنور لما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. اللقاء التالي في هذه الرحلة المباركة يأتيكم في 3:10 فجر غد بمشيئة الله تعالى بصوت الشيخ أحمد محمد عامر. أما لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل بصوت الشيخ محمود علي البنا فيأتيكم في 6:00 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليسكنوا